الأمثلة في الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جدا. فنحن ذكرنا دائما وأبدا بأن الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم أما الخروج عليهم ليس مشروعا إطلاقا، ذلك لأن هذا الخروج إذا كان ولا بد ينبغي أن يكون خروجا قائما على الشرع، كالصلاة التي قلنا آنفا إنها ينبغي أن تكون قائمة على الطهارة وهي الوضوء. ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الدور الذي يمر به المسلمين اليوم من تحكم بعض الحكام وعلى افتراض أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماما، إذا افترضنا هذا القرضية فنقول إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا محكومين من هؤلاء الحكام ولنقل الكفار مجاراة لجماعة التكفير لفظا لا معنى، لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف. فنقول إن الحياة التي يحياها المسلمون اليوم تحت حكم هؤلاء الحكام لا يخرج عن الحياة التي حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي. لقد عاش عليه السلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة والتي كانت تأبى صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه السلام وأن يقولوا كلمة الحق لا إله إلا الله، حتى أن عمه أبو طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. أولئك الكفار الصريحين في كفرهم، ثم جاء العهد المدني، ثم تتابعت الأحكام الشرعية وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية. أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هناك خروج كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد إسلامي، فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، وبخاصة في الآية السابقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآن كما نسمع في الجزائر هناك طائفتان، وأنا أهتبلها فرصة إذا كنت أنت أو أحد الحاضرين على بينة من الإجابة عن السؤال التالي. أقول أنا أسمع وأقرأ بأن هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك، جماعة مثلا جبهة الإنقاذ، وأظن في جماعة تكفير، نعم جسد الباب هذا هو المسلح يعني غير الجبهة، غير الجبهة لكن أليس أنا علاقة بالجبهة؟ انفصل عنها يعني كنت المتسبب يعني. إذن هذه مصيبة أكبر. أنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة مسلمة ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج على الحاكم. طبعا لو قضي على هذا الحاكم

لما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا إن شاء الله. يكفي يا أبا الحارث ونمشي. لأنه يمكن سطرين للإمام الشاطبي بارك الله فيه رائعة جدا، يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون الله وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. أي والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله وبمن تبعه سلفنا الصالح. الله أكبر. ينقل عبارة وينسبها لأبي حنيفة وحماد بن سمير وربيعة ربيعة الرأي، فيقول كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم من لأنفسهم. فما بال رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعده من باب أولى. من السؤال الأخير شيخ. تفضل. يتأولون حفظ كلامك يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تأدبا، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا في من ضاها بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية لتشريعات الله، بل قصد هذا في من غير وبدل في نظام الحكم من ملكي الى يعني من شورى. لاننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التأويل فسوف لا يحيرون الجواب. هذا اولا. ثانيا الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي. وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا من أهل النار خالدا في هذا النار، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة وإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيهم. وهذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الزاني وفيهم السارق وهو إلى آخره، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. حينئذ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا أربعه من المفسرين والفقهاء والمحدثين إذن هم خالفوا الفرقة الناجية، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. ذكر أخونا في معرض كلامه اسم فقر. أي نعم يعمله نفهم شيخ مشروع قصد في هذا الموضوع. هو فكره أنه كلام سفر يعني له علاقة بموضوعنا، لكن أنا كل حد هذا الكلام شعري وجميل لكن ليس جوابا لسؤالنا. نعم. ما أدري هو ماذا رمى إليه. جزاك الله خير شيخ. لدينا فائدة لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه أمشركون أو كفار هم، قال لا بل من الكفر فروا، وجدتها في السورة الكبرى للبيهقي بسندها ووجد